لكم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز والحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديث الشريف: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشفي مرضى المسلمين، وأن ترحم أموات الموحدين، وأن تنور على أهل القبور قبورهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من قراءة باب السواك من كتاب عمدة الأحكام من أحاديث سيد الأنام صلوات الله عليه وكامل السلام. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن الشخصيات، فتعرفنا على الصحابي الجليل حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنهما، وتعرفنا كذلك عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. وقلنا حذيفة كان صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا عبد الرحمن بن أبي بكر شهد بدرا وأحدا مع الكفار والمشركين ثم أسلم بعدها. وأخطأنا وقلنا إنه أتى مصر، حرسها الله تعالى ورعاها، وكان هذا وهما، وإنما الذي أتى مصر من آل أبي بكر هو محمد ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. أرسله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه إلى مصر، وقال له: إني مرسلك إلى أرض هي فردوس الدنيا. فهذا في محمد ابن أبي بكر وليس في أخيه عبد الرحمن رضي الله تعالى عن آل أبي بكر أجمعين. وتعرفنا كذلك على عبد الله بن قيس، وهو أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وارضاه. واليوم نستعين بالله تعالى ونقرأ بابا كنا قد طرقناه، لكن لا على وجه التفصيل، طرقناه في سؤال. هذا الباب هو باب المسح على الخفين. في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. المغيرة بن شعبة الثقفي من ثقيف الطائف، من ثقيف الطائف، وثقيف قسمان: قسم في الطائف وقسم في قريش. فالمغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وارضاه من ثقيف الطائف، أسلم عام الحديبية، وعام الحديبية كان في السنة السادسة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد أتى مصر حرسها الله تعالى ورعاها، لكنه أتاها قبل إسلامه. خرج وفد من ثقيف الطائف إلى مصر، إلى المقوقس عظيم القمط، وكان يسكن الإسكندرية. أتوه من قبل ثقيف الطائف، فلما جلسوا عنده في مصر حماه الله تعالى، كافأ المقوقس الوفد بمكافآت بعدما استدل على أنسابهم. فكان المغيرة ابن شعبة من أدناهم نسبا فما أعطاه كما أعطى غيره، وعند قفولهم إلى الطائف في الطريق في إحدى الراحات عدا المغيرة على رفاقه فقتلهم جميعا، قتل 13 نفسا، قتلهم جميعا، ثم أخذ أموالهم وسلبهم ولم يرجع للطائف، إنما أتى المدينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أتاه ما كان مسلما، أسلم عندما جاء المدينة، فقال له النصر يا مغيرة وما فعلت؟ قال يا رسول الله فعلتها حال كفري وما فعلتها حال إسلامي، وبقي في المدينة من السنة 6 للهجرة. ولعله في الحديبية، أثناء الصلح، كان عروة ابن مسعود الثقفي وهو عم المغيرة أرسلته قريش كسفير بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام ليهادنه وليعقد معه عقدا يرجع فيه أو بسببه إلى المدينة ولا يدخل مكة، ثم يكون ما يكون. فكان عروة وهو جالس على النبي عليه السلام كان يضع يده على لحية النبي عليه الصلاة والسلام، وكان المغيرة يضربه على يده يقول أنزل يدك وهو مقنع بالحديد. فقال عروة من هذا؟ قالوا هذا المغيرة ابن شعبة. قال يا غدر ما زلت أمسح سوءتك، يعني أنت تضربني على إيدي وأنا قد تحملت عنك الدية، ما زلت أمسح سوءتك. انظر وتأمل، يعني يفعل هذا بعمه لما رأى يده تمتد على لحية النبي عليه الصلاة والسلام، من حبه ضربه على يده. والمغيرة ظل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم شهد معه المشاهد، وكان رجلا طويلا أو طوالا مهيبا من يراه يهابه. ثم في عهد عمر رضي الله عنه وارضاه ولاه عمر على البصرة، ثم لحقت بالمغيرة تهمة، شهد عليه بعض الناس بأنه زنى، فجمعهم عمر رضي الله عنه وارضاه، فلما جمعهم ليسمع منهم الشهادة شهد 3 ونكل 1، 3 شهدوا بأنه جلس بين شعب امرأة، والرابع قال يا أمير المؤمنين لقد رأيته ولكني ما رأيتها فلا أدري أهي زوجته أم غيرها. ومن ثم أقام عمر الحد رضي الله عنه وارضاه على 3 الذين شهدوا، وأعفي المغيرة من حد الزنا نظرا لأن الرابع لم يرى وجه المرأة. وسيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه كان أعلم الناس بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلوات الله وسلامه عليه قال في الحديث إدراء الحدود بالشبهات. فلما نكل الرابع عن الشهادة قال لا أدري أهي امرأة أم غيرها، أصبحت هذه شبهة. ومن ثم جلد عمر 3 وأعفى المغيرة فعزله عن البصرة. ولما عزله عن البصرة ما أعاده المدينة، بل ولاه الكوفة بعدما عزله عن البصرة، وظل على الكوفة أميرا لعمر رضي الله عنه وارضاه. فلما قتل عمر رضي الله عنه وارضاه أبقاه عثمان رضي الله عنه وارضاه على الكوفة، وظل على الكوفة حتى توفي رضي الله تعالى عنه وارضاه. إذن هذا المغيرة راوي الرواية. في الرواية قال المغيرة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه. ما شأن المغيرة بخفي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ ألم نقل من قبل إن أنسا وغيره كانوا يخدموا رسول الله أو يخدمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما شأن المغيرة؟ والمغيرة من كبار الصحابة كبير. العلماء أخذوا من هذا جواز خدمة الكبير للعالم، لا تتوقف الخدمة على الصغار فحسب، بل خدمة العالم تتوجب على كل من تعلم منه، على كل من تعلم منه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته مقامه التعليم والدعوة والقدوة والقيادة والزعامة، كل شيء. ومن ثم خدمته أصحابه الكرام، ومنهم المغيرة بن شعبة، خدمه في السفر. وذي الخدمة قوله فأهويت لأنزع خفيه، كلمة أهويت يعني معناها استخدام الهواء من القيام بالقعود، استخدام الهواء من القيام بالقعود يعني معناها أهوى، أي جلس لينزع خفي النبي عليه الصلاة والسلام. لما رآه يتوضأ فهم بسرعة بديهته أنه يريد رجليه، فأهوى ليخلعهما، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. دل هذا على أن الوضوء طهور، دل هذا على أن الوضوء طهور، يعني يصح أن يسمى الوضوء طهور. لماذا؟ لقوله أدخلتهما طاهرتين. فتبين من هذا أن الخفين من شرط لبسهما لبسهما على طهارة، يعني على طهارة مائية، طهارة مائية. لماذا؟ لأن الطهارة الترابية لا شأن لها بالرجل. التيمم، هل تمسح بالتيمم رجليك أم تمسح بالتيمم وجهك ويديك؟ تمسح وجهك ويديك، لا شأن للتراب مع الرجل، إنما المسح على الرجل يكون مع الطهارة المائية. فشرط الخف أن تلبس على طهارة، يعني على وضوء أو غسل. طيب، الخف توصيفه هو ما على الكعبين من نعال الناس أو من أحذية الناس، اللي يعني الكعبين يقال له خف، أما ما ينزل عن الكعبين يقال له نعل. يعني أكرمكم الله في التوصيف المصري، الجزمة نعل ولا خف؟ الجزمة أكرمكم الله نعل ولا خف؟ لا، ننظر بقى شوية، في جزمة ميري وجزمة ملكي. الجزمة الميري درجات، في جزمة ضباط وفي جزمة جنود. جزمة الضباط إما أن تنزل عن الكعب يعني ما تغطيش بز الرجل تبقى دية نعل، أما إن ارتفعت على بز الرجل إحنا بنسميه الكعب، بنسميه مثل هو في التوصيف الشرعي الكعب، اللي غطي بز الرجل يبقى اسمه خف، يبقى اسمه خف برباط أو بلسان ما دام يستر القدم. يبقى لو الجزمة الميري بتاعت العسكري في الشرطة أو الضابط إلى آخره أو في الجيش مغطية بز الرجل يقال لها خف. إذا كانت مربوطة وقد لبسها على طهارة يجوز له المسح عليها والصلاة بها، والصلاة بها. أما إن كانت دون الكعبين فهي نعل، فهي نعل، يمسح على النعل وعلى الجوربين، يمسح على النعل وعلى الجوربين. طيب، يبقى إذن الخف ما غطى الكعب يقال له خف، جلدا كان أو غير جلد. يبقى إذن ده تعريف الخف، مسحه يشترط فيه أن يلبس على وضوء أو غسل. ثانيا، المسح يكون من أعلى لا من أسفل، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، سنقرأ الرواية، سنقرأها، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين فمسح مثله، وقال لو كان الدين بالرأي لكان الأولى مسح باطن الخف لا أعلاه، ومن ثم اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فمسح أعلى الخف. والمسح ذكرناه قبل ذلك، قلنا يعتبر دية أكرمكم الله ده الخف أو ده الشراب، مرة واحدة كده إيده في المية، بقية المية كده أنترها وامزح مسحه واحده لفوق كده، كل ايد مع ايه مع رجل كده مره واحده، مش اطبطب عليها كده بتقول ناحيه، لا هو مش غسل، هو مسح اهو، اعتبر ده الحذاء او شراب اهو، مره واحده خلاص انا مساح. يبدا يلبس على طهاره، غسلا كانت او وضوءا، ثم يمسح اعلاه لا اسفله، يمسح اعلاه لا اسفله، ثم للمسح مده، المقيم يوم وليله والمسافر ثلاثه ايام بلياليهن. طيب متى يبدا المسح؟ يبدا المسح بالوقت ولا بالحدث؟ يبدا العد بالحدث. يعني انسان لبس الخف او الشراب من الفجر وظل على وضوءه حتى الفجر الثاني، حتى الفجر الثاني، هل يخلع الجوربين او الخفين ان اراد ان يمسح؟ يقول المده انتهت؟ لا، انما يستأنف من اول مسحه يعد يوما وليله، من اول مسحه، ولا يمسح الا المسحه الواجبه الا من حدث. هناك مسحه تطوعيه، كيف يعني؟ مش في انسان متوضئ وهو باقٍ على وضوءه يجدد الوضوء؟ طب لو جدد الوضوء ومسح، لو جدد الوضوء ومسح على الجورب او على الخف، يبقى هنا يعد؟ لا ما يعدش. لماذا؟ لان وضوءه لم ينتقض، هو باقٍ على طهارته، وهذه المسحة مسحة تطوعية وليست مسحة واجبة. انما نبدأ في التوقيت والعد بالمسحة الواجبة، ولا تجب المسحة الا بعد حدث، كما الوضوء تماما، فالوضوء لا يجب الا بعد حدث. انسان متوضئ واتى للمغرب واراد ان يتوضأ مرة اخرى، وضوء واجب ولا سنة؟ وضوء ايه؟ سنة. لماذا؟ لانه وضوء على وضوء. لكن احدث واراد ان يصلي، وضوء واجب ولا سنة؟ واجب. ومن ثم يبدأ العبد من اول مسحة واجبة، ولا يجب المسح الا كما يجب الوضوء، وواجب الوضوء بعد حدث. يبقى لو ظل يوما وقد توضأ ولم ينتقض وضوءه، ثم انتقض بعد الفجر الثاني واراد ان يصلي الظهر ومسح، يبدأ يعد من اول مسحة، يعد كام؟ يعد يوم وليلة بالنسبة للمقيم. طب هو مسافر، كذلك الحال، يبدأ يعد من اول مسحة واجبة، يعني بعد اول حدث، يعد ثلاثة ايام بلياليهن ان كان مسافرا، ينتقض المسح بالحدث او باي شيء ينتقض؟ المسح على الخف نواقضه ايه؟ نواقضه الحدث الاكبر، اما الحدث الاصغر ما ينقضش المسح. الحدث الاكبر اللي هو الجنابة بالنسبة للرجال والنساء، والحيض بالنسبة لمين؟ للنساء. يبقى اذا اجنب الرجل وجب عليه ان يخلع خفيه او جوربيه حتى يتطهر ثم يلبسهما. اذا اجنبت المرأة كذلك، اذا حاضت المرأة كذلك. طيب، وينقض كذلك بانتهاء المدة، وينقض كذلك بخلعه. خلعوا، لكن انظر معايا، خلع الخف او الجورب، انسان توضأ ولبس الشراب ولم يحدث، وبعدين راح مشوار كده فرجليه عرجت ولم يحدث، وعايز يغير الشراب، لو خلع الشراب هنا هل بطل المسح ولا المسح باقي؟ ركز معاي، لو خلع الشراب عند ذلك هل بطل المسح ولا المسح باقي؟ ما دام لم يمسح عليه مسح واجبة فالمسح باقي، المسح باقي. لكن اذا احدث ومسح مسحة واحدة ثم خلع، نقول له المسح اتنقض، الطهارة باقية ولا غير باقية؟ الطهارة باقية. كيف؟ أنا متوضئ ومسحت على الجورب بعد حدث، وبعد كده صليت الظهر، ثم بدا لي أن أغير الشراب. طيب، خلعت الشراب لتغييره أو لغسله، وأنا باق على وضوئي، الطهارة باقية ولا انتقض الوضوء؟ انتقض المسح والوضوء باقي، انتقض المسح والوضوء باقي، ومن ثم يصح لي أن أصلي بوضوء هذا. طيب، الخف، إن أردت أن أغير الخف أو الجورب، تغيير الخف أو الجورب يحتاج إلى إيه؟ إلى وضوء جديد. وعند بعض أهل العلم قالوا يغسل رجليه فقط، عند بعض العلم قالوا يغسل رجليه فقط، ولعل الراجح أن يتوضأ وضوءا جديدا حتى يلبس خفه أو جوربه. وقلت عندنا تعرفنا على الخف، وبعدين علمنا أن المسح لا يكون إلا إيه؟ إلا إثر طهارة مائية، طهارة مائية. وعلمنا أن المسح يوقت للمسافر ثلاث أيام بالليالي والمقيم يوم بليلة، وعلمنا أن المسح لا يبدأ إلا بعد حدث، لا يبدأ إلا إيه؟ إلا بعد حدث. وعلمنا أن المسح ينقض بالحدث الأكبر اللي هو جنابة أو الحيض أو انتهاء المدة أو خلع الإيه؟ أو خلع الجورب أو الخف بعد المسح عليه مسح واجبة. طيب، تعال بعد ذلك لنقرأ الرواية الثانية عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قال: وتوضأ ومسح على خفيه، ومسح على خفيه. هذه تفسر الايه؟ الحج الماضي. ما شوف، كان في سفر فبال وتوضأ ومسح، يبقى مسح بعد ايه؟ بعد بول. والبول ده حدث ولا مش حدث؟ حدث. حدث حكمه ايه؟ كبير ولا صغير؟ صغير. يبقى الحديث ده يفسر الايه؟ الماضي. بعد ذلك باب في المذي، والمذي تقرأ بالمذي بتجيه الياء، والمذي بتسكين الذال، والمذي بالذال الخفيفة أو بالياء الخفيفة. طيب، يبقى مذي أو مذي أو مذي، تمشي ثلاثة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وفي رواية البخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. وفي رواية مسلم: توضأ وانضح فرجك. علي بن أبي طالب الإمام الجليل، أحد أعلام هذه الأمة، وكبير من كبارها. أبو طالب تزوج فاطمة بنت أسد، أنجب منها ثمانية، أنجب منها أربع أولاد، أربع ذكور وأربع إناث. البكر بالنسبة لأبو طالب طالب، وطالب حملته قريش رغما عنه وعن بني هاشم أن يخرج لحرب النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وهو في بدر كان في صفوف الكفار، وهو في بدر دعا الله تعالى أن يسلمه من قتل أحد من المسلمين، بل في الدعوة قال: لا تجعلني غالبا واجعلني مغلوبا، ولا تجعلني سالبا واجعلني مسلوبا. وبعد بدر ما عاد إلى أهله، ولا وجدوه في القتلى ولا في الأسرى، افتقده أبو طالب إلى آخر حياته. وطالب لم يعقب، يعني إيه لم يعقب؟ يعني ملوش ذرية. هذا طالب. وبعد طالب بعشر سنين أنجب أبو طالب عقيلا، عقيلا، وعقيل كان علامة بني هاشم في النسب، كان علامة بني هاشم في النسب. وعقيل أسلم متأخرا، رضي الله عنه وارضاه. ولما كانت الفتنة بين علي ومعاوية انحاز إلى معاوية وترك عليا، وعقيل هذا هو الذي باع بيت النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة عام الفتح أراد أن ينزل في بيته فلم يجده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك عقيل لنا دارا، باع كل شيء. وكان عقيل بنه بنت ابن طالب 10 سنين، ثم بعد عقيل أنجب جعفرا، وكان بين عقيل وجعفر 10 سنوات، وجعفر الطيار صفته الطيار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطير بجناحيه في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. وجعفر قتل أو استشهد في غزوة مؤتة. وبعد جعفر علي ابن أبي طالب رضي الله عنه بينه وبين جعفر 10 سنوات. يبقى بين علي وطالب كم سنة؟ 30 سنة، مع 10 من طالب وعقيل، و10 من عقيل وجعفر، و10 من جعفر وعلي. يبقى الأربعة بتقول دول من فاطمة بنت أسد، وفاطمة بنت أسد هاشمية، ولهم ولد خامس لعل اسمه طريف، ولكن أمه اسمها عليا أو علية. طيب، وله 4 إناث، له هند، وله جمانة، وله ريطة، وله أسماء. يبقى هند بنت أبي طالب اللي هي أم هانئ رضي الله عنه وارضاه أسلمت عام الفتح، أسلمت عام الفتح، وأرادها النبي صلى الله عليه وسلم للزواج، فاعتذرت له قالت يعني إني معيلة وليس عندي خلق للزواج، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذرها. وأما ريطة وجمانة وأسماء فلم أقرأ عنهن شيئا في الإسلام، هذه ذرية مين؟ أبي طالب. فعلي رضي الله عنه وارضاه أصغر ذكور أبي طالب، أسلم وهو صغير، وكان أول المسلمين من سنه رضي الله عنه وارضاه، وأبلى في الإسلام بلاء حسنا، وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وتربى في بيته، ومن ثم يقال له ربيب بيت النبوة، وأنكحه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة الزهراء البتول رضي الله عنها وارضاها، فرزق منها بالسبطين والشهيدين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله تعالى عنهما وعن أجمعين، وهو الذي مات في فراش النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وما ترك مشهدا إلا وشهده مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته وحروبه، في غزواته وحروبه. ثم كان في عهد الصديق كذلك وفيا، وفي عهد عمر وفيا، وفي عهد عثمان، غير أن الناس يعني زرعوا نوعا مما يزرع بين الأسلاف، وسيدنا عثمان وسيدنا علي أسلاف، السيدة زينب ومرات أبو العاص بن الربيع، والسيدة رقية وأم كلثوم زوجتي عثمان رضي الله عنه، والسيدة فاطمة زوجة سيدنا علي. فسيدنا عثمان سيدنا علي عدايب باللغة المصرية، عدايب طبعا. وشى الواشون بين علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما، غير أن علي لم ينطلي عليه وشاه وشائه الواشون، وظل على عهدهما عثمان رضي الله عنه وارضاه. ولما كان حصار عثمان أرسل علي ولديه لحراسة عثمان رضي الله عنه وارضاه، أرسل الحسن والحسين لحراسة سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه، وظل علي على غير حال حتى كان الصدام بينه وبين معاوية. معاوية خرج ليطلب الثأر لعثمان، وعلي رضي الله عنه قال لم يرق الحال بعد حتى أستطيع أن أقبض على القتلة، لأن الهرج دار، الهرج دار. فلما الهرج دار صعب على الأمير أو على الخليفة أن يأتي بالقتلة، قال دعوني حتى يستتب الأمر ثم من بعدها آتي لكم بقتلة عثمان. فما صبروا، ومن ثم كانت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه. وكان معاوية باغيا على علي، يعني كان الحق مع علي رضي الله وارضاه، وكان معاوية باغيا على علي. ومن ثم اعتذر معاوية بعد قتل علي رضي الله عنه وارضاه، وسلمت الخلافة إلى الحسن بن علي لأنه بكري علي. ولما صار الحسن خليفة للمسلمين تنازل الحسن لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه حقنا لدماء المسلمين، حقنا لدماء المسلمين، وأصبح الناس يتهكمون الحسن يقولون له يا مسود وجوه المؤمنين، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين، فتحققت فيه نبوءة جده المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ورضي الله عن علي، قتل علي وآل الحكم بعدها لولده، ثم تنازل ولده وآل الحكم لمعاوية رضي الله عنه وارضاه. ده توصيف بسيط لسيدنا علي. أما المقداد بن الأسود، أبوه ليس بالأسود، إنما نسب الأسود بن عبد يبوس لأنه كان قد تبناه في الجاهلية، كان قد تبناه في الجاهلية فنسب له، لكن هو اسمه المقداد ابن عمرو ابن مالك من بهراء، قبيلة اسمها بهراء، قبيلة اسمها بهراء، وهو من السابقين للإسلام، عداده في الإسلام رقم 7، يعني هو 7 رجل أسلم، فهو من السابقين الأولين رضي الله تعالى عنه وارضاه. وكان له بلاء كبير في الغزوات، والناس يوما يعني رأى أو سمع رجلين دون أن يعلم الرجلين، سمعهما يقرآن القرآن، فسمع الأول قال هذا أواب، ثم قرأ الثاني فقال هذا مرائي، فلما استدلوا على الأول وجدوه المقدل بن الأسود رضي الله عنه وارضاه. إذن رجل يشهد لهم بأنه أواب ليس كغيره من الرجال رضي الله عنه وارضاه. والمقداد بن الأسود توفي في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه سنة 33 من الهجرة، وصلى عليه سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه. أما الرواية فيها سيدنا علي بيقول كنت رجلا مذاء، مذاء يعني إيه؟ كثير المذي، كثير المذي، وكثرة المذي دليل على كمال الفحولة، على كمال الفحولة. لماذا؟ لأن المذي بينزل سائل أبيض رقيق لزج ينزل إثر المداعبة أو الكلام في حق النساء، يعني بيسبخ الجماع، وهو الذي يهيئ طريق الجماع عند رجل والمرأة، وهو في النساء أكثر، وهو في النساء أكثر. لكن سيدنا علي رضي الله عنه لكمال فحولته كان كثير المزي، كان مزاء، مزاء رجل فعال سوى مبالغة، لكنه أراد أن يسأل أسلام فاستحيا. الحياء هنا حياء لغوي أو حياء شرعي؟ الحياء هنا حياء لغوي ولا حياء شرعي؟ ما هو الخجل في اللغة يطلق على الحياء في اللغة، لأن الحياء في اللغة يعني تغير وانكسار، تغير وانكسار يعتري الإنسان عند فعل معين أو عند ترك معين. يعني واحد وقف في الشارع وبعدين قال كلمة يعني ناقصة، يقوم الثاني ما قالهاش، يقوم وشه يحمر وإيه ويعرق، نقول عنه إيه؟ خجول أو حيي. يبقى الحياء في اللغة تغير وانكسار، أما في الشرع الحياء قوة كامنة داخل الإنسان توجهه إلى سلوك فاضل أو إلى ترك قبيح. يعني اللي يستحي اللي يقول حرام عليك، طب ده في الشرع اسمه حيي ولا خجول؟ ها اسمه ايه في الشرع؟ اسمه خجول. ليه؟ لأنه امتنع عن قول حق، والحياء خلق يبعث في الإنسان التحلي بالفضائل. ومن ثم عند مالك في الموطأ بإسناد صحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. كل دين له خلق، وخلق الإسلام الحياء. لذلك سيدنا علي قال فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الحياء ده حياء لغوي ولا حياء شرعي؟ لغوي شرعي، هعرفك. لغوي لأنه بيطلق على التغير والانكسار. طيب وشرع كيف؟ هو لما يمتنع من السؤال ده شرع؟ لا، ده المرأة كانت بتسأل عن المحرجات، كانت تأتي تقول يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احترمت؟ قال نعم إذا وقت الماء. يبقى المرأة تسأل عن المحرج، سيدنا علي ما بيسألش ليه؟ لا، ما اسمع، ما في محرج ومحرج، في محرج عام وفي محرج خاص. الخاص ايه؟ الخاص ان السيدة فاطمة بنت مين؟ بنت النبي صلى الله عليه وسلم. طب ينفع انا اتكلم مع حماية مع ابو مراتي في الجماع وفي شأن النساء اقول له كنت امبارح نايم مع بنتك امبارح؟ حد يقدر يقول له؟ افهم معايا. فامتناع سيدنا علي هنا امتناع شرعي، شرعي لماذا؟ ليحافظ على شعور النبي عليه الصلاة والسلام، ليحافظ على شعور النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم هذا من الأدب الذي ينبغي أن نتأدب به جميعا. لما تبقى قاعد مع حماك أو مع حماتك ما تفتش في أمر ينفش أمامهم، لكن اليوم لم يعد، خلعنا كل شيء، أصبح بيتكلم كلام صريح مع حماه ومع حماته ومع كل الناس، وهذا من سوء الأدب، لأن جرح شعور الآخرين ليس من أدب النبي عليه الصلاة والسلام. شوف، ليس من أدب والسلام أن أجرح شعور إيه؟ شعور غير. سيدنا علي قال فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، بنته زوجتي، هقول له أنا مساء؟ يعني أنت كده تصورها كده تيجي تقولها لحماك؟ ما تقدرش. لماذا؟ من قبيل التهيب والاحترام، التهيب والاحترام. قال فاستحييت أن أسأل رسول الله لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله. يا ترى المقداد سألوا بالنيابة ولا سألوا عن نفسه؟ سألوا ايه؟ بالنيابة ولا عن نفسه؟ قول ونصلح. طيب إن قلت الأولى أنت صواب، وإن قلت الثانية أنت صواب. هو في الحقيقة سأله تارة بالإنابة وتارة عن نفسه، لأن الألفاظ عندي هنا في فسأله فقال يغسل ذكره، ما قال له اغسل ذكرك، قال له إيه؟ يغسل ذكره بلفظ الغائب، أهو بضمير غائب. يبقى ما دام يعني يغسل ذكره يبقى سأله عن رجل سأله، قال يا رسول الله سألني رجل عن كذا فما حكم الشرع في كذا؟ قال يغسل ذكره، يبقى سأل عن نفسه وعن غيره؟ عن غيره. طيب الرواية الثانية في البخاري اغسل ذكرك وتوضأ، يبقى سأل عن نفسه؟ عن نفسه. اغسل ذكرك بكاف الخطاب، يبقى سأله عن نفسه. طيب والرواية الثالثة قال توضأ وانضح فرجك. الله، أنا عندي رواية اغسل ذكر وتوضأ، والثانية توضأ وانضح فرجك، وقتين اغسل الذكر ووقتين انضح عليه. لما يبقى انسان منا مبتلى بمثل هذا يبقى كفارة الموضوع يغسل الذكر العضو، لكن يغسله متى؟ يغسله، يغسله حال استنجائه. والإنسان بيستنجي الأول ولا بيتوضأ الأول؟ بيستنجي الأول. يبقى الغسل قبل الوضوء ولا بعد الوضوء؟ ها؟ قبل الوضوء. يبقى الغسل يكون قبل الوضوء. طيب مش ينفع أتنشف بحجر؟ مش الحجر ده بنشف به البول؟ هل يكفي الحجر مع المزي؟ لا، ما يكفيش، لأن أثر البول على الفرج بيذهب، لكن أثر المزي بيبقى لاصقا على إيه؟ على الفرج، ومن ثم يحتاج إلى إيه؟ إلى غسل إزاحته، يحتاج إلى غسل إزاحته. فأنا أغسل قبل الوضوء، لكن إذا توضأت واشتبه علي الحال بأن الثياب به أثر، اللباس به أثر، يبقى عند ذلك بعد الوضوء أنضح الإيه؟ أنضح الفرج. النضح معناها إيه؟ النضح معناها الرش. يبقى إن غسلت أغسل قبل الوضوء، وإن نضحت أنضح إيه؟ أنضح بعد الوضوء إزالة للشك، إزالة للشك وبغلبة الظن أنضح. يبقى إذن بهذا الترتيب تبين لنا حكم المذي، المذي طاهر ولا نجس؟ طاهر ولا نجس؟ طاهر إزاي بنغسله؟ المذي، المذي طاهر ولا نجس؟ المذي كالبول تماما، لكن يزيد عليه في أنه يلوث المحل ومن ثم يغسل. طيب المذي بينزل بالتفكر أو بالكلام، وقد لا يشعر به الإنسان، وقد لا يشعر به الإنسان، ومن ثم بينضح حتى يذهب الشك. أما المني بينزل بدفق وارتخاء مفاصل إلى آخره. نتوقف عند هذه النقطة على أمل أن نلتقي إن شاء الله في اللقاء القادم. الله أسأل أن يؤمننا في أوطاننا، وأن يجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج كربنا وأزح همنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وثبت على الحق قلوبنا واهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا واغفر بفضلك لكل من له فضل علينا. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله تعالى خيرا.